إنما يساقون إلى الموت.

كيف يربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. بأنهم ولكن الله قتلهم

لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. مستضعفون في الأرض الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات Oh. فرقانا. Thank you.